حديث 2908 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في سلمة خدج رازبت أنه دخل على الحجاج جارك هاتدف حجاجي فقال حجاجي قتي يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك يعني تو زفريفا تو كتيت خلتيك ومظندا تعربت يعني تتعرب يوكي تهاجبوا يا مدينة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشتهن جبت مدينة هلا اوجه تهجرت كريه تبردا تشوي البادي ماي الناف اعرابا يعني افشو لها جلك يا مظنة افشو لك هو صفكر وكي مرتدت هاتا حسيبه بجا حجاجي اف بصيارها اش سلميكر قال سلمي قتي لا يعني اف تشتي تدبي جنين ماكو اس كاتي مدخلت يدا وقت اس اش مدينتشو ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي في البدو بيشتن پیغمبري صلاوة قد السرب الرخصات دابو منكو اس اش مدينة بچما بادية چولي ونمين ملويري افتشتي منكري رخصاتا پیغمبري بو صلاوة خود السربن ناكو مش نخو افتشتي هاكريا معنوي اسي قلنه كارنينم ابوي تشتي